بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب تفسير سورة آل عمران. وكنا قد توقفنا عند قوله باب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح. أيضا الباب التالي هو باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أيضا ذكر نفس هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وساد، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي، قال: فقمت وصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم أوتر. فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران، وكيف أنه كان إذا قام من ليله لقيام الليل كان يقرأ هذه الآيات بمجرد أن يستيقظ لقيام الليل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: لماذا بات في هذه الليلة عند خالته ميمونة؟ كانت في نوبتها، يبقى دي الليلة التي بيبيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته، وكان غرضه من ذلك قال: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان غرضه من كده هو النظر أن يكون عن مقربة لكي يشاهد كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. قلنا هذا من فقه وفطنة ابن عباس رضي الله عنه. ما أراد أن تحكي له خالته ميمونة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ولكن أراد أن يعاين ذلك بنفسه، وبالتالي عنده الفرصة أن خالته هي ميمونة رضي الله عنها، فلذلك بات في تلك الليلة التي في نوبتها حتى يكون على مقربة من النبي صلى الله عليه وسلم ينظر كيف كان يصلي بالليل. لذلك قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فطرحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم. في هذه الرواية الأولى قال: فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم ركض. يبقى وهذا الكلام مر علينا في السمر بعد العشاء. السمر بعد العشاء كان يتسامر مع أهلي، يتحدث مع أهلي ساعة أي برهة من الوقت، لأن هذا لا يضيع عليه لا قيام الليل ولا صلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء والسمر بعد العشاء، قلنا نهى عن النوم قبل العشاء مخافة أن تضيع الإنسان صلاة العشاء في جماعة، ونهى عن السمر بعد العشاء حتى لا يطول المقام بالإنسان فيغفل عن قيام الليل. يبقى ده كان الغرض، ولكن لما بيعمل الإنسان هذا الأمر يبقى لا حرج. يبقى إن كان حينام قبل العشاء وهناك من أهل من يوقظه لصلاة العشاء يبقى لا حرج في ذلك الأمر، وإن كان يتسامر مع أهلي فهذا أيضا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومر كذلك في كتاب العلم السمر بعد العشاء في العلم كما يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بحيث أنه لا يضيع ولا يفوت على الإنسان قيام الليل. يبقى كان الغرض من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء قلنا حتى لا تفوت هذه الفضيلة على الإنسان فينشغل ويطول به المقام فلا يقوم بعد ذلك إلا على الفجر، ويضيع ذلك الحظ من قيام الليل. قال فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ساعة ثم ركض، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر السماء فقرأ الآيات، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يمسح النوم عن وجهه. يبقى زي ما الإنسان كده بيقوم من نومه لسه يعني حظه من النوم لم يستكمل بعد، ماذا يصنع؟ بيذهب النوم عن عينيه. يبقى قال فجعل يمسح النوم عن وجهه ويذهب النوم عن عينيه، زي الإنسان كده بيفرق في عينيه كده عشان يذهب النوم، لسه الحاجة للنوم موجودة، ولكن على ذلك لو ترك نفسه لنفسه لنام حتى أصبح، ولكن وفات عنه هذه الفضيلة وقيام الليل أن يكون مثلا بين يدي ربي سبحانه وتعالى في ذلك التوقيت. قال فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم. يبقى قرأ كده إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب لغاية لما ختم السورة، لغاية لما ختم السورة. قال ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ ثم قام يصلي، وفي الرواية الأولى ثم قام فتوضأ واستن، يستعمل السواك، يستعمل السواك، والسواك طبعا سنة مطلقة، في أي توقيت استعمل إنسان السواك أو استن فقد أصاب السنة، لكن هناك أفعال آكد فيها استعمال السواك، منها عند الوضوء، منها عند الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وده حال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يصف لنا كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، قال على ذلك صلى 2 ركعة ثم صلى 2 ركعة ثم صلى 2 ركعة ثم صلى 2 ركعة ثم صلى 2 ركعة ثم صلى 2 ركعة ثم أوتر، ثم أوتر. يبقى صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الركعات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. احنا لما نيجي نعد يعني عدد ركعات فصلى 2 ركعة ثم 2 ركعة 4 ثم صلى 2 ركعة ادي 6 ثم صلى 2 ركعة ادي 8 ثم صلى 2 ركعة ادي 10 ثم صلى 2 ركعة يبقى 12 ثم صلى ثم اوتر يبقى 13 ركعة. وهنا في الرواية الأولى قال فصلى 11 ركعة، يبقى قيام الليل هو 11 ركعة، لكن نقول لعل الأولى كانت سنة الوضوء لما توضأ صلى سنة الوضوء أو صلى سنة العشاء، يبقى على ذلك 11 ركعة ده قيام الليل، غير لما يصلي الإنسان سنة العشاء أو أنه توضأ وصلى سنة الوضوء قبل أن يشرع في ركعات الليل. يبقى ده الجمع بالأمر، فصلى 11 ركعة ده قيام الليل. طب هنا صلى 13 ركعة، يبقى ركعات الأول أو ركعتان الأولتان لعلهما من سنة الوضوء أو سنة العشاء. وعائشة رضي الله عنها كما قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 11 ركعة في رمضان أو في غيره، لكن كما بينت كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فيقول في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال فتوضأ ثم قام يصلي، قال فقمت فصنعت مثل ما صنع. يعني عبد الله بن عباس هو غرضه من المبيت عند خالة ميمونة في نوبتها أن يكون قريبا لكي يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع في قيامه بالليل. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع. وفي الحقيقة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ظل مستيقظا حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وكأنه ما قام إلا من نومه. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما قال قام في الثلث الأخير من الليل، قام في الثلث الأخير من الليل، وده أفضل توقيت يصلي فيه الإنسان قيام الليل أو الوتر بصفة عامة. قال فقمت فصنعت مثل ما صنع. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه يعني هو صاحب مهمة، يعني هو كان أتى وبات لهذه المهمة هو أن يراقب النبي صلى الله عليه وسلم في أداء صلاة الليل عن قرب، وبالتالي ظل مستيقظا يعني حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، ثم صنع ما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ أولا الآيات الأواخر من سورة آل عمران، ثم قام بعد ذلك فتوضأ واستنى ثم صلى. قال فقمت وصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني نتيجة إن هو كان مستيقظا هذه الفترة الطويلة، فكان النعاس يلاعب ابن عباس رضي الله عنهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتل أذني ابن عباس حتى يفيق، حتى يفيق. لذلك قال ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها. يبقى قلنا عشان يبقى إفاقة لابن عباس رضي الله عنهما، قلنا الآن يعني ظل مستيقظا طوال الليل وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وكان قياما طويلا، فلذلك كان يأخذ النعاس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأذنيه فيفتلها. قال ثم صار ركعتين، ثم وصف لنا كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الباب التالي، باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ 10 آيات الخواتم من سورة آل عمران. يبقى فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، يبقى مش إنسان بيقوم الليل يعني لما يأخذ الحظ الوافر من النوم وبالتالي استيقظ ماذا يصنع؟ فقام فتوضأ وقام من الليل، لا ده كان يعني يقوم من الليل وما زالت به حاجة إلى النوم. يبقى قيام الليل يقوم إنسان من النوم لكي يقوم الليل وما زالت به حاجة إلى النوم حتى يذهب ذلك النوم عن عينيه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه. يبقى أن الإنسان لما عايز يفيق ماذا يصنع؟ لسه هو يعني ليه شوق إلى ذلك النوم فبيذهب ذلك النوم عن عينيه، وأن لأنه لو ترك نفسه لنفسه لنام وما استيقظ إلا مع الصباح. ثم قرأ 10 آيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن المعلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصار ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم الضجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. يبقى قبيل الفجر كده الفجر اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وحتى جاء أذن أو أذن بلال رضي الله عنه وارضاه فصلى ركعتين ثم ضجع خفيفة ثم خرج على ذلك فصلى الصبح لما أذنه بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما كانش يصلي بعد رغبة الفجر شيئا ولكن كان يصلي رغبة الفجر ثم يضجع ويصلي رغبة الفجر ركعتين خفيفتين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم يخرج إلى الصلاة لما يؤذن بلال رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي باب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة. اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. خرج فصلى الصبح كما بين الإمام البخاري رحمه الله أنه يعني ترجم هذه التراجم تحت رواية واحدة رواية ابن عباس رضي الله عنه. هو في الأولى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام النوم كان يقرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران ابتداء من قول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وبالتالي من البداية إلى نهاية الآيات دول 11 ركعة وليس 10 آيات ولكن هو من باب التخفيف يعني هي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لغاية قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون دول 11 آية. لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول قرأ العشر آيات الخواتم من سورة عمران ده من باب التسهيل يعني مش هي 10 لكن هم 11 ركعة ابتداء من هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب قرأ ابتداء من هذه الآية حتى ختم السورة. أيضا ذكر الذين اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض. يبقى الباب ده قال لآيات لأولي الألباب منهم فذكر في الباب التالي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم تفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى بيبين كده حال الأولياء والأتقياء حال أولي الألباب حالهم إزاي. يبقى في ذكر دائم لربهم سبحانه وتعالى على أي حال كانوا يبقى في حال قيام في حال ركود في حال قعود في جميع الأحوال لا يفترون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى حياتهم مع ذكر الله سبحانه وتعالى. اذكر الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق سماوات الأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم ذكر الباب التالي باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. والباب الذي بعد ذلك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الدعاء احنا تكلمنا قبل ذلك عن الدعاء في حياة المسلم يعني الدعاء في حياة المسلم كعضو أساسي من أعضائه يعني لا يغفل عن ذلك مفكرة اليومية تجد فيها الدعاء والذكر مع كل حالة من أحوالي ومع كل يعني في أو في كل جانب مع كل جانب من جوانب حياتي لا يفطر حياته كلها مع ذكر رب سبحانه وتعالى كما بيانت الآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض. ده حالهم حال الأولياء حال الأتقياء حال العقلاء كل الألباب وبالتالي في تجدهم لا يفطرون عن ذكر ربهم ولا يفطرون عن الدعاء، سواء بقى دعاء العبادة أو دعاء المسألة، لا يفطرون عن ذلك، لا يفطرون عن ذلك الأمر. الدعاء، دعاء في حياة الإنسان المسلم، الإنسان دائما بيلهم الدعاء ويوفق إلى الدعاء حسب ما عنده من إيمان. متى كان ذلك الإيمان راسخا في نفسي وفي قلبي بيوفق دوما ذلك العبد إلى الدعاء، لأنه لا يغفل أبدا عن ذكر رب سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان يعني إذا أراد أن يعرف مقامه عند رب سبحانه وتعالى ينظر في مفكرته اليومية، أين هو من الدعاء، فين أنا من الدعاء، ودعاء كله مع الصلاة فقط، ده في حياة المسلم كلها في كل جوانب حياته. يبقى الذكر والدعاء، الذكر والدعاء. ويبقى الله عز وجل بيّن أن يحيون لا يفترون عن ذكره ولا يفترون في لجوئهم الدائم لربهم سبحانه وتعالى. التضرع إلى الله عز وجل حلهم كده، وحلهم استمتاعهم دائما بذكر ربهم سبحانه وتعالى، يبقى عشان كده لا يغفلون. وإحنا ما بنرجع كده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم هنجد مع كل يعني حالة من أحوال الإنسان في ذكر ودعاء. يعني نرجع كده إلى السنة، محتاجين نذاكر ونستذكر كده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بس نركز في الجانب ده، جانب الذكر والدعاء، كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه العبادات، يعني كيف كان حاله مع الذكر والدعاء. شوف كده هنجد ان أذكار موظفة كثيرة جدا، أدعية أيضا موظفة، أدعية أيضا موظفة، ده بالإضافة للأدعية المطلقة والأذكار المطلقة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيعلمني أن الدعاء ده يبقى جزء عضو أساسي من أعضاء الإنسان، يبقى كما أنه يعني هذا العضو لا يقوم ببتره، فكذلك أيضا يبقى هذا حاله مع الدعاء. دي مش عبادة مبطورة عند الإنسان، لكن دي عبادة ملازمة للإنسان في حياته. قلنا آدم من ساعة ما يستيقظ حتى النوم هو ما زال في دعاء وفي ذكر دائم لربه سبحانه وتعالى. ده أمر. أمر أيضا آخر يعني قراءة هذه الآيات، يعني ده الجانب ده أو هذه التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، يبقى مدعاة الإنسان أن يحفظ الآيات دهية، يعني يحفظ هذه الآيات ويتفكر في المعاني التي دلت واشتملت عليها تلك الآيات. مش آيات بيرددها، مش كلام بيردده، ولكن يعني إن كان في هذه الآيات يتفكر فيها الإنسان، وإن ليه ده فيها عبادة تفكر، فيها الذكر لله سبحانه وتعالى، فيها الدعاء، وأن الله عز وجل كما قال فاستجاب لهم ربهم، يعني في نهاية هذه الأدعية فاستجاب لهم ربهم، يعني استجاب الله عز وجل لدعاء هؤلاء. يبقى احنا بنتعلم الدعاء، انا بتعلم الدعاء، ولما تنظر كده الى الدعاء يعني احنا كيف نتعلم الدعاء، بما ادعو، ارجع كده الى كتاب ربك سبحانه وتعالى، انظر الى هذه الدعوات التي وردت في كتاب ربك سبحانه وتعالى، يبقى دعوات شاملة لكل ما يحتاج له الانسان في مصالح الدنيوية والاخروية. ويبقى ده العشر آيات الأواخر من سورة آل عمران، يبقى دي نقول يبقى على ذلك حلوها كحال الفاتحة، يعني حلوها كحال الفاتحة. يبقى الفاتحة كده احنا بنتعلم الفاتحة، وبالتالي دايما كده اللسان لين ورطب بتلاوة الفاتحة، برضك اللسان لين ورطب بتلاوة هذه الآيات الأواخر من سورة آل عمران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله أنه إذا قام من ليله يذهب النوم عن عينيه ثم يقرأ هذه الآيات حتى يقوم، حتى ختام الآيات، ثم يقوم بعد ذلك يتوضأ ويصلي من قيام الليل ما شاء الله عز وجل أن يصلي. ده آخر الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب تفسير سورة آل عمران. بينتقل إلى سورة النساء. قال الإمام البخاري رحمه الله تفسير سورة النساء، قال ابن عباس رضي الله عنهما يستنكف أي يستكبر قواما، أي قوامكم من معايشكم لهن سبيلا، يعني الرجم للثيب والجلد للبكر. وقال غيره مثنى وثلاث، يعني اثنتين وثلاثا وأربعا ولا تجاوز العرب رباع. ثم ذكر أولى الأبواب، باب وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى. وذكر هنا بعض مفردات هذه الآية، يستنكف أي يستكبر. وحقيقي الكلام هنا عن عيسى عليه السلام لا يستنكف أن يكون عبدا لربه سبحانه وتعالى، وهذا كحال الملك أي لا يستكبر. يبقى الإنسان مطوع لربه سبحانه وتعالى، يعني متذلل بين ذلك سبحانه وتعالى، منكسر يقوم بهذه المهمة التي خلق من أجلها، أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي لا يستكبر عن عبادة ربه سبحانه وتعالى. قواما أي قوامكم من معايشكم، يبقى قواما أي قوامكم من معايشكم. يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، يعني قال ولا تؤسفهم ولكم التي جعل لكم قياما، أي نحن لا قوام العيش إلا من خلالها. يبقى ولذلك قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يبقى قياما أي قوامكم من معايشكم، يعني لا قوام للعيش إلا من خلال المال. لهن سبيلا، يعني رجم للثيب والجلد للبكر. وقلنا ده حيأتي أيضا في الكلام لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن المرأة إذا أتت بفاحشة، يبقى كان الحكم الأول فأمسكهن في البيوت حتى أتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يبقى كان ده قبل ما يشرع الرجم للثيب والجلد للبكر. فكان المرأة إذا أتت فاحشة، يبقى كان الحكم هو إمساك المرأة في البيت حتى يأتيها الموت، يبقى بتحبس أو يجعل الله لهن سبيلا. أو ينزل حكم تاني نزل بعد كده إلى أحكام في أن الزانية البكر بتجلد والزانية المحصنة بترجم، ترمى بالحجارة حتى الموت. وقال غيره مثنى وثلاث، يعني اثنتين وثلاثا وأربعا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني اثنتين وثلاثا وأربعا، ولا تجاوز العرب رباع. ثم ذكر أولى الأبواب باب وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عتق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قال احسبه، قال كانت شركته في ذلك العتق وفي ماله. أيضا في رواية أخرى عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنوع عن أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة رحمه الله قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء. قالت عائشة رضي الله عنها وقول الله تعالى في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت فنوه أن ينكحوا عمن رغب في مال وجمال في يتامى النساء إلا بالقسط من أجر رغبتهن عنهن إذا كنا قليلات المال والجمال. تذكر يعني هذه الآيات وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إيه قضية يعني الله تعالى أنزل هذه الآيات، إيه السبب؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عصق، العصق ده إما النخل أو البستان، يقال على البستان ويقال على النخل، وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت الآيات هو أمسكها من أجل هذا المال. يبقى قال أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، كان وصية على يتيمة، يعني كان ده وصية على يتيمة، فعلى ذلك يبقى هو الذي يتولى أمر هذه اليتيمة عند النكاح فيرغب في نكاحها كنتيجة لوجود ذلك المال. قالت وكان لا عصق لا نخل أو بستان وكان يمسكها عليه، يعني هو ما تزوج هذه اليتيمة التي هو وليها أو وصير عليها إلا رغبة في مالها ولم يكن لها من نفسه شيء، يعني ما كانش مقبل عليها لجمالها وغير ذلك، ولكن هو أقبل وتزوج هذه اليتيمة لأن ده الولي، فبالتالي على ذلك تزوجها من أجل مالها. وهي ما كانش ليه رغبة أساسا من نفسه إلى هذه المرأة، فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى يبقى قال احسبه، قال كانت شركته في ذلك العسق وفي مالي، إما أنه كان لها عسق أو كانت شركته في المال وغير ذلك، المهم أنه كان أراد أن يتزوج هذه اليتامى، لأنه لا يتزوج إلا بولاية هذا الرجل وصي، فيبقى أراد أن يتزوجها من أجل مالها، ليس رغبة في هذه المرأة. وكان عند ذلك لا يقسط للمرأة، يعني لا يعطيها المهر الذي لو جاء غيره وتزوجها لطلب هذا المهر منه، لكن كونه هو الولي بتاعها فكان بيظلمها في هذا الأمر فيعطيها صداقا قليلا، ده بالإضافة أنه أمسك هذه اليتيمة لصالحه من أجل إن كانت جميلة أو كان لها مال فكان يمسكها لصالحه. فنزلت الآيات وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة أربعة. يقول عروة بن الزبير رحمه الله أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، يبقى ده الوصف بتاعها أساسا قم عليها فتكون في حجر، يبقى هو اللي بيقوم على شؤونها، وقال تشركه في مالي ويعجب مالها وجمالها، يبقى كان لها يعني زي شراكة في المال، يبقى لها مال وفير، وبالتالي هو على ذلك المال ده يخرج من يديه لو تزوجها، لو زوجها بزوج آخر وكانت جميلة. فقالت فريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنوعا أن ينكحهن إلا أن يقصدوا لهن يبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق. يبقى نزلت الآيات أن الله سبحانه وتعالى أمر ذلك، وإن كان له رغبة في هذه المرأة فلا بد أن يعطيها ذلك المهر الذي يدفع لها لو تقدم إليها غيره، يبقى عشان يبقى فيه قسط وعدل، يبقى قسط وعدل، يبقى إلا هو كل الأمور لصالحه أمسكها لمالها وجمالها، ولما وفاها هذا المهر وفاها بمهر قليل يعني لا يدفع لها لو تقدم لها غيره. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير رحمه الله يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر ليها تشركه في مالي ويعجبه مالها وجمالها، فريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنوع عن أن ينكحهن إلا أن يقصد لهن أبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب له من النساء سواهن، يعني لو ما كانش حيوفي هذا الأمر خلاص النساء غيرها كثيرة، يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يبقى النساء غيرها كثيرة، ولكن لو أراد هذا الولي يتزوج هذه اليتيمة التي في حجره يبقى يوفيها ذلك الصداق ولا يظلمها في ذلك الصداق. قال عروة رحمه الله قالت عائشة رضي الله عنها وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، سألوه يستفتوه، فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ترغبون أن تنكحوهن. يبقى الآية وضحت تماما المسألة، يبقى ليك الرغبة فيها يبقى لابد أن تعطيها ذلك المهر الذي يدفع لها لو تقدم غيرك إلى تلك المرأة. قالت عائشة وقول الله تعالى في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، يبقى بيرغب عنها بيتركها لما تكون قليلة المال والجمال مش بتزوجها، هو يبقى يتزوجها عشان المال وعشان الجمال، ولما حيدفع لها مهرا يبقى مهرا قليلا، فالله عز وجل حذر من ذلك. قالت فنوه أن ينكحوا عما رغب في مال وجمال في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كنا قليلات المال والجمال، يبقى هو بيعمل المسألة كلها لصالحه، يبقى كانت قليلة المال والجمال يبقى بيرغب عنها مش في زواجها، وكانت بقى لها مال وكانت لها جمال يبقى كان يمسكها لصالحه، بالإضافة أنه هو لما يجي يدفع لها المهر بيبقى مهر قليل، يبقى لو أراد أن يتزوجها فليدفع لها المهر الذي يدفع لها لو تقدم غيره إليها، يبقى مفيش مانع أبدا وتزوجها، ولكن في هذه الحالة يدفع لها ما تستحق من مهر إن تقدم إليها غيره. ثم ذكر الباب التالي قال باب: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. وبدارا أي مبادرة، أعتدنا أي أعددنا أفعلنا من العتاد. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال أنها نزلت في مال والي اليتيم إذا كان فقيرا أن يأكل منه مكان قيام عليه بمعروف. من كان غنيا فليستعفف، يبقى لو كان ولي هذا اليتيم غني يبقى يستعفف، يبقى ألا يأخذ من مال ذلك اليتيم، رغم أنه هو يقوم بالعمل في مال ذلك اليتيم حتى يستثمره وحتى لا يضيع ذلك المال. يبقى بس نقول له: لو كنت غنيا يبقى هذا من صنائع المعروف، وبالتالي على ذلك لا تطلب أجر على ذلك. يبقى من كان غنيا فليستعفف، يبقى لما يعني لا يأخذ مالا مقابل هذا العمل لأنه غني. فعلى ذلك نقول إحنا محتاجين إحنا يعني نعين هذا اليتيم، وأنا وكف اليتيم كهتين في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعمله في مال هذا اليتيم حتى لو لم يأخذ أجرة ليس بعمل ضائع، ليس بعمل ضائع، يرجو الأجر والثواب من ربي سبحانه وتعالى، ويعلم الإنسان العفة، يعني يستعفف الإنسان، وأن خاصة لو كان غنيا ليس له حاجة في ذلك المال. قال: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لو كان فقيرا يأكل حاله كحال الأجير، يبقى العمل ده مقابله أجرة ما يتعداش، أو مين اللي حيحاسبه؟ يعني مين اللي حيحاسبه؟ ده يتيم، وده القائم على هذا اليتيم، هذا هو الوصي عليه، ولي على هذا اليتيم، طب ما الذي يحاسبه؟ فعلى ذلك يبقى يحذر، يحذر ذلك الإنسان. والله تعالى توعد عمن يأكل ذلك المال، مال اليتيم: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكونون في طين نارا وسيصلون سعيرا. وعيد شديد جدا للردع والزجر. فلذلك من كان فقيرا فليأكل بالمعروف ما يتعداش، يبقى ده مال يعني ليس هناك من يحاسبه، وبالتالي لو أخذ من ذلك المال ليس هناك من يقوم مقام ذلك اليتيم لكي يحاسبه، ما هو أساسا الذي يقوم على اليتيم، هو الوصي عليه، هو الولي عليه، فكيف يسعى لإضاعة مال هذا اليتيم؟ فيبقى إن أكل يأكل بالمعروف مقابل الأجرة، وإن ترك ذلك ويطعم من غيره يبقى ده الأفضل. لكن نقول على ذلك هو ليس له عمل، ليس له مهنة، إلا أنه هو انتدى بنفسه لكي يعمل في مال ذلك اليتيم، يبقى هنعمله معاملة الأجير، يبقى يأخذ مقابل ذلك، ولكن لا يتعدى لا جور ولا ظلم. فإذا دفعتم إليه أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يبقى الكلام ده مال اليتيم إمتى بيدفع لليتيم؟ لما يصل إلى سن البلوغ ونأنس منه رشدا، يبقى هذا الولي الوصي ده وصية على هذا اليتيم ولا يكمل بعد احتلام، يبقى اليتيم ده بيظل يتيما حتى يصل إلى سن البلوغ. لو وصل سن البلوغ هل يدفع له ذلك المال؟ حتى نأنس منه رشدا، حتى نأنس منه يعني أنه يجيد استعمال المال أو التصرف في المال، يجيد استعمال المال أو تصرف في المال، ما يبقاش عنده سفاهة لأنه صغير لا عقل له، يعني ما عندهش رشد. لذلك كان من ضمن الشروط الذي من خلالها يدفع ذلك الولي أو الوصي هذا المال للصغير، يبقى أول حاجة يصل سن البلوغ سن النكاح، الأمر الثاني يأنس منه رشدا أي حسن تصرف في المال، لأن الله تعالى كما قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يبقى السفيه اللي هو الذي لا يجيد التصرف في المال، عنده إسراف، ما عندوش تقييم للأمور بصورة صحيحة، يبقى ده اسمه سفيه. ما لا يقصد بالسفيه اللي هو زي المجنون، ولكن سفيه لا يحسن التصرف في المال، لا يحسن. يبقى إذن ولي اليتيم ده أو الوصي على اليتيم يبقى يدفع هذا المال لليتيم متى بلغ سن النكاح، سن البلوغ والتكليف، ويأنس منه رشدا، لازم يطمئن كده أنه لما أدفع له المال هو يحسن التصرف في المال. فلذلك قال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قالت عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى: وإن كان غنيا فليستعفف، وكان فقيرا فليأكل بمعروف. قال إنها نزلت في مال والي اليتيم، إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامي عليه بمعروف، المكان يبقى أجير لكن بالمعروف لا يتعدى، يعني لا يتعدى. وبالتالي لكن قلنا الاستعفاف ده أفضل، يعلمنا كده أنك أنت يعني تقوم بصناعة المعروف بلا مقابل، لا أسألكم عليه أجرا، يعني ده يكون عمل إنسان بس لو كان في حاجة يبقى نقول في مصلحة مشتركة، إحنا محتاجين من يقوم على مال هذا اليتيم ويستثمر ذلك المال لصالح ذلك اليتيم، محتاجين هذا الأمر. وده رجل فقير ولكنه أمين، فلو هو يعمل أجيرا خارج مال اليتيم يبقى هيطعم من ذلك، نقول له لا طب اعمل أنت في مال اليتيم حالك حال الأجير وتأكل بالمعروف ولا تتعدى، يبقى فيها مصلحة مشتركة، مصلحة لهذا الفقير لأنه هو حينال هذه الأجرة لو عمل عند غير ذلك اليتيم. طب نقول له لا أنت رجل أمين فتعمل في مال اليتيم، من أن احنا أساسا بمال اليتيم بنستثمره ويحافظ عليه، وكذلك أيضا يعني لم نمنعه من أنه هو يطعم لأنه ليس عنده مال يطعم من خلاله إلا من خلال ذلك العمل. ثم ذكر الباب التالي، باب وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، قال هي محكمة وليست بمنسوخة، قال هي محكمة وليست بمنسوخة. إذا حضر القسمة، قسمة الميراث، أولو القربى واليتامى والمساكين، فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال هي محكمة ليست منسوخة، مش الآية دي نسختها آية المواريث، لا ده هو بيتكلم إذا حضر القسمة أولو القربى ممن لم يكن لهم حظ في الميراث واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يبقى إذا حضر قسمة المال الموروث قرابة الميت ممن لا يرث، يبقى أولو القربى دولت أقربه بس لا يرثون، وأيضا اليتامى والمساكين يبقى دول كلهم كانوا لهم عوز وحاجة ونفوسهم بتتشوف إلى ذلك المال، فعلى ذلك نعطيه شيئا من باب البر والإحسان، يعني باب البر والإحسان، إن كان المال الموروث ده قليل هنعتذر لهم قولا معروفا، قال وقولوا لهم قولا معروفا، نعتذر إليهم بكلام طيب ولين إن كان المال طبعا قليل لا يسمح بذلك، لكن لو كان مال كثير فحنقول إن أقارب الميت الذين لا يرثون واليتامى والمساكين على الحاجات يتشوفون إلى ذلك المال، فمن باب البر والإحسان، من باب البر والإحسان، ده من حسن الخلق، هذا من حسن الخلق. يبقى الإسلام يعني طب هم لهم حق في هذا المال؟ ليس لهم حق، ولكن الإسلام بيدعو إلى حسن الخلق دايما ويدعو إلى مسألة الإحسان، يعني إحسان سواء إلى الوالدين أو إلى الأقارب، إلى الفقراء، إلى اليتامى، إلى المساكين، والسعى الأرض المسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. يبقى نجد كده كلها حث على صناعة المعروف وعلى حسن الخلق وعلى الإحسان إلى هؤلاء، يبقى ده من باب البر والإحسان، ليس لهم حق في المال، ولكن الإسلام دايما يعني بيعلمنا كيف نحسن إلى الغير، كيف يكون الإحسان إلى الغير. يبقى إن الله كذا الإحسان على كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا كذلك أيضا بيراعي الطبائع، يعني لما بيجدوا لا يرثون والمال ده مال كثير فنفوسهم بتتشوف إلى ذلك، تطلع إلى ذلك، يبقى ماذا نصنع لما حنعطيهم جزء من ذلك المال من باب البر والإحسان؟ يبقى على ذلك نجد ان هو يذهب ما عنده، يعني يذهب ما عنده المال كده، الهدية يبقى بتذهب ما عند الإنسان من بغض أو كر أو غير ذلك، يبقى الهدية بتذهب ذلك من نفس الإنسان، حنجد ان هو لا حقد ولا حسد ولا غل ولا غش ولا بغضاء ولا تضابر شحناء، هو نقول الهدية تذهب ذلك الأمر. فالإسلام يعني أراد ان احنا نكون كلحمة واحدة، كلحمة واحدة، كان واحد، يبقى إيه اللي إحنا الدواعي التي تدفع إلى ذلك؟ دايما الإحسان، يبقى ده من باب البر والإحسان. وإذا حضر القسمة أو القربة واليتامى والمساكين، لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه هي محكمة وليس منسوخة، يعني آية المواريث لم تنسخ الآية دهية، ولكن دي محكمة نزلت بشأن اللي هم الأقارب الذين لا يرثون. الأقارب الذين لا يرثون، زي قلنا يعني رجل له أولاد، أحد الأولاد توفي في حياته وكان له أولاد، وبعدين مات هذا الرجل، يبقى اللي هو جد الأولاد دولت مات، وكان لهم أعمام، أعمامهم يحجبوهم، أعمامهم هيحجبوهم، فعلى ذلك نفوسهم تتشوف إلى ذلك، فلما هنعطيهم يبقى تزداد الرابطة والمودة والألفة والترابط، ويذهب ما عندهم، يعني يذهب ما عندهم، يبقى في مدعاة للحقد ولا الحسد. الإسلام جاء يعالج هذه الأدواء. طب كيف تعالج؟ كيف تعالج؟ يبقى بقليل من العطاء والإحسان. يبقى البر والإحسان ده خلق لا ينفك عنه المسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب يوصيكم الله في أولادكم، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.